السؤال الثاني يقول: سؤالي في قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. يقصد بذلك طبعا هذا القسم الأول من الناس في مسألة الإخلاص لله تبارك وتعالى، فهو قال: أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم منعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من عباد جزاء ولا شكور. عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فكأنه هنا يبرر لأصحاب هذه المقالة أن الإنسان لا يعامل أحدا من الخلق، يعني أنه لا يتعامل مع الناس ويطلب ما عندهم أو يقصدهم بالأعمال أو يصرف لهم شيئا من النظر إلا لجهله بالله، يعني كون أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن ما يصلك من الناس إنما يصلك من قبل الله عز وجل. فإذا أنت اذهب إلى المصدر ولا تلتفت للفرع، أنت اذهب إلى المصدر مباشر وهو الله عز وجل ولا تلتفت للفرع. وكذلك جهله وجهله بالخلق، يعني أن الخلق ليس بأيديهم شيء حقيقة، إنما الأمور المعطي والمانع والنافع والضار هو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى إذا أراد أجرى الأمر على يد من شاء من خلقه. الله تبارك وتعالى لا ينزل من السماء ذهبا ولا فضة، ولكن يجري الأسباب لما يريد سبحانه وتعالى على أيدي خلقه، على ما شاء سبحانه وتعالى من الوسائط التي يجعلها وسائط في إيصال قدره إلى الناس، وما كتب أن يصلك مثلا من الدولة أو يصلك من فلان أو أن فلانا يعينك أو أن سبب من الأسباب يدفع به عنك، فهذا الله تبارك وتعالى هو الذي قدره وهو الذي يسره وهو الذي حكم بأن يكون بهذه الكيفية وبهذا المقدار. فكأن هنا الشيخ قوله: فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، كأنه يبين حقيقة هذه المقالة، وأن حقيقتها تعود إلى أن الإنسان الذي يبحث عما في يد الخلق إنما هذا جاهل بحقيقة أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وأن الخلق ليس بأيديهم شيء حقيقة، إنما الأمور كلها تعود لله عز وجل، وأن الخلق إذا نفعوك فإنما نفعوك لأن الله قدر ذلك، فإذا أنت عليك أن ترجع إلى المصدر وتترك الفرع، والله أعلم.